بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصدقة فيما استطاع. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج، وحدثني محمد بن عبد الرحيم عن حجاج بن محمد عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي مليكة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا توعي فيوعي الله عليك، أرضخي ما استطعت. الصدقة فيما استطاع. كأن البخاري رحمه الله تعالى يريد أن يقول بأن العبد صدقته على قدر استطاعته النفسية وليس المادية، فإن بعض الناس قد يؤتى من المال ما يؤتى ولكنه لا يستطيع أن ينفق من ليمة بسبب عدم الاستطاعة النفسية. وذلك أنه يريد أن يبين رحمه الله تعالى بأن العبد لابد أن يهيئ نفسه للإنفاق. ولذلك ربما ترى بعض الناس عندهم من الأموال الكثيرة ولا ينفقون ولا يتصدقون، والبعض قد ترى عنده قوت يوم ويتصدق به، وهذا وقع لكثير من الصحابة رضي الله عنهم ولجمل من الأفاضل والأخيار، ربما يكون معه إلا يعني قوته أو ما يكفيه يومه وينفق به ويتصدق. فلذلك الاستطاعة هنا ليس الاستطاعة المالية، إذ الإنسان قد يتصدق بالقليل. وكما ذكرنا البارحة بأن عائشة رضي الله عنها كان في بيتها تمر، ما عندها غير هذه التمر، فلما جاءت امرأة ومعها بنتان فأخذت التمر التي لا يوجد في البيت إلا هي وأعطتها إياه. فالإنسان يجود بما سقت به نفسه لا بما سقت به يده أو بما عنده من المال. ولذلك يجب للعبد أن يهيئ نفسه لهذا، وأن يهيج قلبه، وأن يعلم أن ما عند الله باق، وأن ما عندك ينفد، وأنه ربما تأتي جائحة. كم من أقوام كانوا أغنياء وكانوا في ثراء ثم قلب الله لهم الحال، والله الذي لا إله غيره، منذ حوالي تقريبا يومان أو ثلاثة جاءني رجل وكان عنده أموال طائلة جدا، عنده ورشة للنجارة ويصنع أساسيات، وعنده بيت على ما يقول هو يعني أكثر من المليون إلى غيره، ثم دخل في تجارة المواشي. هذا أقول القصة من أجل العظة والاعتبار، لا من أجل أن ما أحد يعرفه. فدخل في تجارة المواشي وهذه الأشياء فشهد أنها نفقت وخسر خسارة فادحة، ثم اضطر أن يعمل الورشة تعمل، فاستلف من البنوك، فجاء البنك بعد التعسر، المهم حجز على الورشة وبقي البيت، لأن يبقى الأم أنه الآن في ضنك الضنك. والله هذه القصة هزتني جدا جدا، والآن يبحث عن وسائل أيضا لقروض وحيل وأشياء، حتى أنني قلت له لا أفتيك إذا بالشيخ مصطفى لأني تأثرت جدا من هذا الموقف. فالدنيا قل ولا تدور، ما عندكم ينفد احفظ هذا جيدا، وما عند الله باق، ولا يحفظ مالك ولا يحفظ دنياك إلا أن تقرب إلى الله عز وجل وتتخذ يد للآخرة لا يد للدنيا. فقال هنا: الصدقة فيما استطاع، أي من نفسك، كلما جدت نفسك قرب، والله سيعطيك وسيزيدك في العطية. قال: حدثنا أبو عاصم وهو النبيل الضحاك بن مخلد عن ابن جريج وهو عبد الملك ابن جريج قال: وحدثني محمد بن عبد الرحيم وهو صاعقة عن حجاج بن محمد وهو المصيصي عن ابن جريج، هذا تحويل إلى سند آخر، قال: أخبرني ابن أبي مليكة عن عباد بن عبد الله ابن الزبير أخبره عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا توعي فيوعي الله عليك. لا توعي من الوعاء، الوعاء لا تغطي ولا تخزني ولا تخفي، إنما يكون عندك هم العطاء أعظم من هم الإبقاء. كلما الإنسان أخرج وكلما أعطى وكلما قرب كلما كان أفضل من أن يخزن ومن أن يضع هذا في خزانات وفي أوعية وفي غيره. ولذلك الإنفاق يزيد المال والشح ينقصه والعياذ بالله. ثم قال أرضخي ما استطعت. الإرضاخ هو إتيان الشيء على دفعات. ده ممكن الإنسان يكون هياب للنفقة. لو شخص عنده مثلا مليون، لو قيل له انفق 100,000 ربما جن لا يستطيع، رغم ان 100,000 بالنسبة للمليون، المليون فيه كم؟ 100,000 يا أصحاب الهندسة شفتها كم؟ 10 مئات، مش كده 10، يعني لو انفق واحد من التسعة ربما ايه لا يضر، ولكن النفس هيابة. 100,000. اذكر مرة واحد يعني بوسيط اتصل بي ان يعني اقصد انه يعني كيف يخرج الصدقه، هل على راس المال ولا على الربح؟ فسالت يعني الربح كم، فقالوا الارباح اقصد يعني اقصد نصاب الزكاه لو اخرجوا يساوي مليون الزكاه فقط. فهو طبعا يستعظم ان يخرج مليون، فهو يريد ان يخرج الزكاه على الارباح. قلت سبحان ربي، انظر لحال العبد مع الرب. ربنا عز وجل يعطي عباده بلا حد، يعني الذي جاءه المليون والمليار والأرقام اللي احنا بنسمع عنها دي، من الذي أتى له بها؟ ربنا عز وجل. لا بكده ولا بكدحه ولا بعقله ولا بذكائه ولا بقوته، هو ضعيف وربما عاجز انه يعني يكسب فلس، ولكن ربنا ساق له وهو يتعاظم يقول لك ازاي طلع من مليون زكاة، مستغرب هذا. فلذلك الإنسان لابد انه يدرج نفسه ويدرب نفسه، يعني درجات على دفعات، يعني يعرض قلبه على هذه النفعات مرة. يعني مثلا هو غير قادر على 100، ممكن يطلع 1,000، ممكن يطلع 500، ممكن يطلع 100، ممكن يطلع 10. المهم انه ايه يخرج، يفضل ايه يخرج ويعود نفسه. اذا جادت نفسه وسخت يزيد، لكن لو ان نفسه طلع مثلا 100 ووجد في قلبي هزة وبدأ ايه كده يحس كده ان هو يتهز جامد ومستني بقى امتى البديل هيجي في خوف، لا يبقى يقلل. لو جادت نفسه وسخت بالمئة يزيد 100، 200، 300، 400، المهم يزيد، يفضل يزيد في العطية إلى أن يرى أن صدره اتسع. وذلك مثل المنفق ومثل البخيل كرجل أو كرجلين عليهما حلتين من حديد. الذي ينفق كلما أنفق كلما اتسعت الحلة وفضلت تسبق صارت سابغة حتى اتسعت به وربما جرت على الأرض. والذي لا ينفق كلما بخل ووقف عند موقف لم يجد به ضاقت عليه الحلة إلى من حديد حتى ضاقت على القفص وقفص صدره وربما أخنقته. إن بعض الناس ممكن لو أعطى شيء تراه يعطيه وعيناه زائغتان وربما يتردد مرات ومرات ومرات، وربما بعد النفقة ربما لا ينام، يفضل قاعد. طب ايه اللي عملته ده؟ انا مجنون، انا طلع المبلغ ده كله، ده انا ازاي؟ ويفضل يلوم في نفسه ويعاهد الله عز وجل لئن اتاه الله من فضله لن يكرر هذا ابدا. هذا من البلاء العظيم جدا. لكن النفس السخية تجود، ويكون فرحه بالعطاء افضل من فرحه بالبقاء او الاخذ. فهنا الرضخ هو على دفعات، أنه يجيد، يعني يجيد في العطية، ولكن أيضا بحد، لأنه طبعا الرضخ مرة بعد مرة، يبدأ كده مرة ويزود شوية صغيرين، إذا وجد نفسه استراح يكتر شوية، استراح يزيد يزيد يزيد يزيد. فإذا علم الله منه الإخلاص وعلم الله منه الصدق انتهت المشكلة، أصبح هو عنده ثقة بالله عز وجل أن الله لن يضيع وأن الله لن ينقص مما أعطاه شيء مما قدره الله له. فإذا زاد يزيد الله عز وجل ويضاعف له الأجر في الدنيا وفي الآخرة. قال باب الصدقة تكفر الخطيئة. البخاري رحمه الله عناوينه يعني كما يقال فنون وفقه، وهو طبيب من أرباب وأصحاب القلوب. تارة يأتيك بالمسألة الفقهية ليشفيك فيها، وتارة يأتيك بمسألة داخلية ليعالج ما في قلبك. المهم أنك ترى في عناوين البخاري من عجيب المسائل. بعد أن تكلم أن الصدقة فيما استطاع، وأن الاستطاعة هنا استطاعة النفس وليست استطاعة المال، عنون بالباب التالي أن الذي يهيج ويحرك نفسك للعطية أن الصدقة تكفر الذنب. فهذا منع إلى أن تجود النفس. إن علم رجل أن له ذنوب وله معاصي وله آثام، أو علم أنه صاحب تفريط وصاحب تقصير، يعني بعض الناس مثلا تراه مشغول بالأموال والدنيا ولا غيره، فيقول أنا مشغول، لما لا أعطي وأفتح على نفسي بابا من أبواب الخير عسى أن يعوض لي ما أنا به. يعني بدل ما يكون الدنيا هي القابض على القلب، لا، لن أفتح على نفسي باب من أبواب الخير كباب الإنفاق، أعطاني الله عز وجل وأنا مشغول بالدنيا، أفتح هذا الباب فيكون هذا أعظم من هذا. ولذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لما جاء فقراء المهاجرين وأهل الصفة يشكون حال الأغنياء، ليس لأن معهم مال أبدا، إنما فتح لهم باب من أبواب الخير لا يستطيعون، فقالوا يا رسول الله سبقنا أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى. لأن قلنا كان بعض الفقراء يتحامل لينفق، كلمة يتحامل يعني يشتغل شيئا لأي أي مهنة اللي هم عشان ينفق، وكانت زينب رضي الله عنها صنع، فبعضهم كان يشتغل بالأجرة ليس له ليأكل أو أبدا، إنما يتحامل ويشتغل أجير، وربما يحمل يعني حوائج الناس، وربما يعني يخرج الماء من الأبار ويوصله إلى البيوت من أجل أن ينفق لا من أجل نفسه. فهنا رأى الفقراء بأن الأغنياء فتح لهم باب لا يطيقون، من يستطيع أن يغني نفسه؟ مستحيل. لو واحد فقير حاول يضرب الأرض ويصعد فوق وينزل وينقل الجبال عشان يبقى غني، يستحيل، لأن الغنى فضل من الله عز وجل، كما أن الفقر قدر من الله تبارك وتعالى. فالإنسان ما يقدر، يعني بعض الناس اللي يشتغل 24 ساعة عشان يطلع له 10 جنيه، وبعض الناس جالس بالزرار ممكن يقول لك ده 1 مليون 2 مليون 10 مليون 5 مليون. فالغنى والفقر أمر قدري. سبقنا أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى، فهم ينفقون من فضل أموالهم ولا ننفق. طب ايه الحل؟ ده ليس لا طاقة لنا به ولا قدرة لنا عليه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أمر إذا عملتموه ما استطاع أحد أن يسبقكم إلا أن يعمل مثل عملكم؟ هل لكم بقى على حاجة أحسن باب من أبواب الخير؟ تجلسون دبر كل صلاة تسبحون 33 وتكبرون 33 وتهللون 33، يعني ليه الأذكار دي؟ ففعلوا. فالجماعة الأغنياء أتقياء، في ذلك الزمان عندهم دين وأتقياء، ينفقون والغير وينظرون إلى أبواب الخير. فرأوا هؤلاء الفقراء يجلسون، وانتوا جالسين ليه؟ طبعا صاحب المال مشغول، ممكن يصلي ومش عارف يقعد، يطلع عشان يشوف شغله. فذكروا لهم الحديث فقعدوا معهم، وبدأوا هم يذكرون كما يذكرون، وجلس طالما باب خير اجدي. فذهب الفقراء وقال يا رسول الله فعل الأغنياء كما فعلنا. طب إيه الحيلة؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. كلما سخط النفس، كلما عظم الله عز وجل للعبد عظيم الأجر وفتح له من الأبواب ربما هذه الأبواب لا يراها ولا يعرفها قط. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس جلس، فكان هذا قبل غزوة العسرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو يوري، يعني مثلا ذهب إلى الشام يقول إلى الغرب، ويذهب إلى الغرب ثم يعود إلى الشام حتى لا يعرف أمره. في غزوة العسرة النبي صلى الله عليه وسلم صرح جدا وقال لأصحابه: سنذهب إلى الروم بذاتي وبنفسي، صلى الله عليه وسلم في غزوة، وذلك تسمى غزوة العسرة لأن الوقت كان مختلف، الوقت كان وقت حار، الثمرة لم تنضج بعد، يعني البلح والبساتين اللي في المدينة لسه ما زالت، والقلوب معلقة بها، وقت جذب وما في أي شيء، والظهر اللي هو اللي يركبوا عليه قليل لأنه مشغولين بالزراعات وهذه الأشياء. وطبعا هذا يعني كان ابتلاء من الله عز وجل له ليعلي له قدره وليرفع الله من شأنهم رضي الله عنهم جميعا، فأخبرهم بهذا. فطبعا ما في شيء، لكن في بعض الصحابة كان عنده أموال، منهم عثمان رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من يجهز جيش العسرة وهو معي في الجنة؟ عثمان بلا تردد بلا تردد قال: أنا يا رسول الله. فجهز الجيش بأحماله وأقدامه، كل ما استطاع عثمان أن يجهز. وفي موطن آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يشتري بئر روما، وبئر روما ده كان بئر أوسع الآبار وأغزرها ماء في المدينة، وكان لرجل يهودي وهو معه في الجنة، ظل عثمان يتحيل على هذا اليهودي حتى اشتراها منه كاملة وجعلها سبيل بلا ثمن. فإذن الإنسان هو ينتهز الفرص ويجمع أبواب الخير، ربما يأتي له باب من الخير لا يعرفه ولا يعني يكون على باله، ولكن لما أراد الله له الخير فتح له هذا الباب الذي دخل منه في النفقة. فقول: باب الصدقة تكفر الخطيئة تمحي الذنوب. وفي الحديث: والصدقة تطفئ غضب الرب. سن أذنب ذنبا ثم تصدق، ربنا عز وجل قد يمن عليه بالتوبة، أو قد يفتح له بابا من أبواب التوبة بلا مسألة، ربما بلا مسألة. ولذلك بنرى كثير من الأشياء اللي هي فيها صدقات تافهة، يعني الإنسان كده ما يتخيل إن هذا الباب من أبواب الصدقة ممكن يدخل به الجنة. من ضمن هذه الأشياء: رجل كان عنده أجير عامل، وهذا العامل يعني كان مسؤول على أموالي وتجارتي وهذه الأشياء، فكان يقول له في كل يوم: تجاوز عن المعسر عسى أن يتجاوز الله عنا يوم القيامة. ما في إلا هذا. هذا سخاء ولا ما سخاء؟ هذه نفقة ولا ما هي نفقة؟ بل من عظيم النفقة، إن واحد معسر ومش قادر يسدد وعليه دين وكذا وكذا فتصبر عليه، هذا أعظم من أي باب آخر من أنك تعطي. فلما جئ به يوم القيامة قيل: ما له من حسنة؟ قالوا: ما له من حسنة، مسرف، إلا هذا الأمر، كان يقول لغلامه: تجاوز عن المعسر عسى أن يتجاوز. إذن فتح بابا من باب الإنفاق أدخله الله به الجنة، فقال الله عز وجل: نحن أحق بهذا منه، أدخلوا الجنة. واحد آخر ماشي في الشارع وجد غصن شوك، واحد لا والإيلة لا حجر لا أي حاجة في الطريق، فأخذ من وقتي ربع ساعة 10 دقائق ويحاول إيه ينظف كده عشان ما حدش يتعثر ولا يقع ولا كده، لقى موزة في الشارع شالها، يعني ممكن واحد ينزل. أفتكر مرة ماشي ولقيت موزة في الأرض ما خدش بالي طبعا، ورحت رجلي جاية رحت متزحلق، بس كنت وقتها رفيع ما أصلتش فيه، اللي هم متزحلقت جريت تقريبا جلست أسبوع وأنا مش عارف أتحرك. فممكن باب من هذا الباب، إنسان مثلا واحد يكون سمين شوية ولا فتنها ممكن يتكسر وسطه، فواحد نحاها جانبا كم فعل، هذه صدق صدق بها العبد على ممكن أكثر من مسلم. رجل نحى غصن شوك جانبا فشكر الله له به وأدخله الجنة. ده مش كده بس، امرأة بغي، كلمة بغي يعني تتاجر بعرضه والعياذ بالله، فوجدت كلبا يلهث من شدة الحرج، عطشان، مش إنسان بقى عطشان، كلب، فقالت: بلغ به الظمأ أو العطش مبلغه، لأنه بيلهث هكذا وعطشان. فجاءت المرأة هذه هي ماشية في طريق، قالت: لا ده أنا أسأل الكلب الأول، فأشفقت للكلب وتصدقت على الكلب بشربة ماء من نعلها في موقيها في الحذاء بتاعها، فشكر الله لها وغفر لها ودخلت الجنة. إذن باب الصدقة هذا أوسع الأبواب لإطفاء غضب الرب، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، والصدقة تطفئ غضب الرب. قال: حدثنا قتيبة، وهو قتيبة ابن سعيد، قال: حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد ابن قرط، عن الأعمش وهو سليمان، عن أبي وائل وهو شقيق ابن سلمة، عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتنة؟ قال أي قال من القائل؟ حذيفة. قال قلت أنا أحفظه كما قال. قال إنك عليه لجريء فكيف؟ يعني أنت جريء بمعنى أنك تعرفه وأنك موقن منه فكيف؟ قال قلت فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف. حذيفة تميز بميزة عجيبة جدا عن الصحابة، وهو أنه كان دائما يبحث الشر عن الشر ويتحرى ليتحرى ويسأل عنه ليجتنبه. كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. لذلك تميز بميزة، وهي أن أسماء المنافقين كانت عند حذيفة ما أتمن عليها إلا هو رضي الله عنه العظيم تحريه للشر. وذلك كان الصحابة إذا وقعت مشكلة فتنة يلذون بحذيفة ليعرفون سرها وخبرها. حتى قال عمر كنت أرمق حذيفة، إن مات رجلا أي واحد يموت شوف حذيفة، فإن صلى عليه صليت وإلا لم يصل، لأنه لو لم يصلي عليه يعرف أن هذا من العيب من المنافقين والعياذ بالله. فبلغ به هذا، فكان يتحرى جدا جدا الشر ليجتنبه. فهنا عمر كأنه أراد أن يهيج حذيفة، لأنه يعلم تماما أنه هو الذي يعرف هذا وأن علمه عنده. فقال إنك عليه لجريء متمكن قوي في هذا فكيف هو؟ قال قلت فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف. انظر إلى فقه حذيفة، ما بدأ بالأعلى إنما بدأ بإيه؟ يعني مثلا أديكم أنا مثال، واحد والعياذ بالله وقعت له مصيبة، مصيبة كبيرة خالص، فواحد قال له المصيبة وقعت لك في كذا مصيبة كذا مات، لكن لو تدرج معه في الوصول إلى المصيبة كان إيه؟ أهدأ وأوقع في القبول. فبدأ حذيفة بالأدنى، فقال له فتنة الرجل في أهله وولده وجاره، يعني الفتن التي يصيبها الإنسان من الزوجة أو الزوجة من الزوج. وطبعا غالبا الزوج الأزواج غلابة الأيام دي مساكين خالص، يعني اسألوا محمود كده يقول لكم إن ما أظن إن في زوج يقدر إن هو يوين. في عندكم حد بيعمل حاجة زي كده؟ شيخ سعيد في حاجة؟ ما في؟ ما فيش خالص مثال، كل الرجال إن شاء الله طيبون مؤدبون، ما فيش حد منهم بيعمل حاجة خالص خالص، وإن شاء الله مش هنعمل حاجة برضه، هنفضل صابرون محتسبون إلى أن يفتح الله علينا فتحا مبين. ففتنة الرجل في أهله وولده، فتنة الولد أيضا الانشغال به أو إلى غيره، وجاره، ما معك من جار في أي فتنة الانشغال به أو هو يشغلك إلى غيره. قال هذه تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف. هنا مربط الذي أراده البخاري من الحديث أن الصدقة تزيل هذه الفتنة وتوسع الصدر وتجعل الإنسان في كنف وعناية الرب سبحانه وتعالى. تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف، والمعروف طبعا يعتبر من الصدقة لأن المعروف قد يكون حسي أكثر منه مادي. قال سليمان قد كان يقول الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني البعض روى هذا. قال عمر ليس هذه أريد، يبقى عمر فطن لما أراد حذيفة، إن حذيفة حب يهون عليه الإيه؟ مسألة الفتنة، فبدأ في الأدنى فقال ليس هذه أريد ولكني أريد التي تموج كموج البحر. أنا عاوزك بقى تطلع لي فوق شوية كده وتديني بقى الفتنة اللي هي لا منجى ولا ملجى فيها إلا من الله عز وجل، لأن موج البحر هذا موج متتابع، الإنسان لو يعني جاءت موجة يرفع رأسه تيجي التي وراها إلى أن يغرق، حتى مهما كان ماهرا بالسباحة وغيره ربما يهلك إذا عظمت الموجة وقويت. قال ولكن أريد التي تموج كموج البحر. قال قلت ليس عليك بها يا أمير المؤمنين بأس. شوف الفقه والأدب. قال له أنت بالنسبة لك مش مشكلة خالص، لا تضرك ولن يصيبك منها شيء، فبينك وبينها باب مغلق، يعني الأمواج والفتن والأشياء هذه لا تصيبك ولا يدخل عليك منها شيء، باب كده مغلق يحال. إذا كان يقال الباب هو عمر كما في الحديث، فإن عمر كان بابا على كل مسلم في زمانه من دخول أي فتنة، أغلق جميع أبواب الفتن حتى الفتن الأهواء والكلام وغيره، كان عمر قوة. وذلك قيل يعني كما يقال أحلم ثلاثة، أحلم ثلاثة اللي هي صاحبة موسى عليه السلام اللي هي بنت شعيب، لما قالت يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين، وقيل استخلاف الصديق ثم استخلاف الصديق لعمر، حتى أن الصحابة كثير من الصحابة هاج على الصديق قال خلفت علينا فظا غليظا، قال أبو بكر وهو في سكرات الموت قال لئن سألني ربي لقلت إنه عندك رضي، لأنه من العشر المبشرين بالجنة، فكان عنده فقه عظيم جدا. جلس عمر قرابة 14 سنوات أو أكثر أقصد، يعني يحفظ الأمة حفظ عجيب، حتى يعني في في في القلوب وفي غيره من الأهواء وغيره. فمثلا مرة بلغ عمر أن شابا، وهذا الشاب كان يأتي بين الفينة والفينة يثير بعض الشبهات، يعني بمعنى يأتي بعض الكلام مثلا يعني تفسير الآية دي، طب لما كذا، لما لم تكن كذا، ككثير من أصحاب الجدل. يعني لو كان بعض إخواننا في زمن عمر لفعل بهم عمر كما فعل بصبيغ هذا، لأن الجيل الأول إخواننا كان عنده أثر، يعني لا يجيب إلا بأثر. سئل ابن عمر أن رجلا سبق الميقات، يعني الميقات هو بدل ما يجي منه قدامه بمترين بنص كيلو كده، فقال أخشى أن يكون خالف السنة، لأن السنة منين؟ ما يفيش بقولك آه يجوز وده يجوز، نص أمور واضحة تماما. لما ذكر ابن عمر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله المساجد، ولد له ابنه، لما رأى في تغيير قال والله لا نمنعون، قال أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول والله لا نمنعون، ثم قال والله لا كلمتك كذا وكذا. أيضا حديث ابن عباس لما جاء ابن عباس بيثرد يقول التمتع، إن الأصل في النبي صلى الله عليه وسلم تمتع، فقال عروة بن الزبير ولكن أبا بكر وعمر كان لا يريان هذا، فقال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. إذن الجيل الأول كان عنده أصلا النص، إعمال النص، عدم الخروج لأي رأي ولو قيد أنول، هو ده كان الكتاب والسنة. وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا، الاختلاف عن إيه؟ عن الأصل كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وذلك كان أحدهم مثلا إذا سئل عن مسألة لا يعرفه لا يجيب، مالك بن أنس لما جاء له بمئة مسألة إعمال النص في المسألة بلا نص لا تتكلم، لا أنت مجتهد ولا عالم ولا طويل بعلم ولا أي شيء خالص، يعني إن لم تنقل عمن سبق عقلك هذا ضعه تحت قدمك لا وزن له، قد تؤدي إلى إهلاك نفسك وإهلاك غيرك. وذلك الآن كله بيفتي، جي كده تعالى أي واحد بدأني في الشارع، وخاصة كل ما تلاقي كبيرة قوي كل ما هتلاقي ما شاء الله عنده، واسأله سؤال، ربما لو سألته في أمر منور الدنيا يقول لك والله مش عارف. يعني مثلا لو حد يسأل العادين دول عن سعر الطماطم ربما لا يعرف، تعرف سعر الطماطم النهارده بكام؟ أكيد اشتريت امبارح، اشتريت أكيد، هتلاقي النص يعني وبعض مش عارف. لكن مسألة شرعية يا سلام هيجيب لك يمين ويخرج شمال ويعمل بقى نفسه مش عارف ايه. فلذلك كان الجيل الأول لا يتعدى النص، ولابد أن يكون يعني متمكن منه جدا جدا جدا، وربما إن رأى غيره يقوم مقامه سكت. كان عطاء بن أبي رباح لما كان ابن عباس يسأل، رحمك الله، كان ابن عباس يسأل فيقول: يا أهل مكة، أتسألوني وفيكم عطاء؟ ده أنت عندكم الإمام الكبير. كان عطاء بن أبي رباح إذا سئل عن مسألة يرمق من في المسجد، فإذا وجد من يجيب يقول: بطني، طبعا عندي مغص، فلان عندك، ويهرب. وإن لم يجد اضطر أن يجيب. لعظيم، لأن هذا أنت تقول عن من يا أخي؟ لا تقول عن فلان، أنت تقول عن رب العزة عز وجل، تقول أحل الله هذا وحرم الله هذا. يعني هذه مسألة عظيمة جدا، وذلك ربنا جعل القول عليه أعظم من الشرك به. يعني آخر المسائل: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هتقول لنا عالم، أقول لك أنت جاهل، من أين لك علم؟ العلم قال الله، قال الرسول بدليل واضح، وأن تجمع جميع الأدلة في عقلك في لحظة السؤال، وأن تنزل السؤال منازله، ما أنت ممكن يبقى عارف المسألة، ولكن قد تنزلها على غير منازله. واحد بيسألك سؤال والشخص ده اديت له الإجابة وهي صح، ربما هلك بها والعياذ بالله. إذن قضية كبيرة جدا جدا جدا بين الجيل الأول وبين ما نحن عليه. فالشاهد هنا بأن عمر كان حصن حصين بينه وبين الفتن. صبيغ هذا كان بيصير بعض الإشكالات، فأقسم عمر لأن رأى صبيغ لا يجعلنه نكالا، وقدرا ساق الله إلى عمر صبيغ. صبيغ ده واحد وبدأ يعني يدرس بعض علم الكلام هذه الأشياء، فدخل في المجلس عمر فقال: أيكم يفسر لي قوله تعالى والزاريات ذروا؟ سؤال عادي، واحد بيقول لك أنا عاوز في تفسير، فيها مشكلة؟ واحد يسأل سؤال ما معنى والزاريات ذروا؟ فعمر بص له كده قال: أظنك صبيغ. قال: نعم يا أمير المؤمنين. كانت الدرة بقى معلقة ومستنية صبيغ. فقام إليه صبيغ ثم انهال عليه بالدرة. الأول قبل أن يضربه راح طير العمة بتاعته، شاف يشوفه ده من الخوارج ولا إيه مذهبه. فلما رأه له شعر قال: والله لو رأيتك حالق شعرك لقطعت رأسك. هيبقى من الخوارج، بل الخوارج دول لهم خرجوا أو اللي الرسول أخبر عنهم في آخر الزمان، يعني من قتلهم كان له من الأجر. فلما رأه بشعر قال: نعزره. فانهال عليه ضرب ثم حبسه في بئر. القصة دي ذكرتها مرة في الشرعية في كفر الشيخ. واحد قال: طب وده ذنبه ايه؟ وعمل ايه ده؟ ليه عمر عمل فيه كده؟ فالشاهد سنذكر لما فعل بها كده. فجاء في اليوم الاول حتى نزل الدم، الدر بقى الايه؟ طبعا صوت ونازل ضرب فوق وتحت والدم يسيل وهو ما فيش مخرج، محبوس. اضرب الى ان خلاص. ثم امر ان يوضع في بئر مطوية، بئر بلا ماء، ويحبس فيها حراسة لليوم التالي. وجيء به فعل به كما فعل باليوم الأول، وين ضرب الضرب والدم ينزل. لما جاء في اليوم الثالث صاحبنا بقى خلاص خلص وخرج اللي عنده كله، قال: يا أمير المؤمنين، إن أردت قتلي فاقتلني قتلا جميلا، يعني خلص علي لأن خلاص، وإن أردت أن تذهب ما بي، يبقى الرجل فيه عمر بيضربه ليه، فقد ذهب خلاص، الوش اللي في دماغي ده كله راح بدرة عمر. برضو عمر مش مقتنع بالكلام ده برضو، فنفاه إلى العراق عند أبي موسى الأشعري وقال له: احبسه عندك وارموقه، خليه عندك في العراق وتابعه. جلس سنة بالعراق إلى أن أرسل أبو موسى بأن صبيغ تاب وأناب وعمل صالح، فعفى عنه عمر. من بقى الموقف عمر ده لهذا الرجل أنه لما خرج عبد الله بن سبأ أرسل لهذا الرجل صبيغ بن عيسى هذا، قال له: يا صبيغ الحق بنا، يلا بسرعة تعالى نعمل تنظيم عشان نخرج على الايه، على الخليفة والكلام زي كده. قال له: قد هداني الله على يد العبد الصالح عمر. وذهبت الوشوشة اللي في دماغه. إذن كان عمر صمام أمان للأمة، ما في باب من أبواب الفتن ثقب يدخل على الأمة في زمن عمر. عظمت الفتن بعد موت عمر رضي الله عنه، وذلك لما قتل عثمان قيل بأن دم عثمان سيظل في رقبة الأمة إلى قيام الساعة، ولن يجتمع أو لن تجتمع الأمة قط إلى قيام الساعة. كل بقى يقوم تقوم خلافة يأتي اللي بعدها تشيلها، والقلوب كلها فيها تناكر إلى قيام الساعة. فقال بينك وبينها باب مغلق، قال فيكسر الباب أو يفتح؟ قال قلت لا بل يكسر، لأن لو اتفتح ممكن إيه يرجع مرة أخرى ويعاد المجد كما كان، لكن سيكسر. قال فإنه إذا كسر لم يغلق أبدا. وإذا كان الكسر هو قتل عمر، لما قتله ابن ملجم عليه لعائن الله بعدها أغلق الباب أبو لؤلؤ المجوسي، لما قتله أبو لؤلؤ المجوسي عليه لعائن الله ثم بعدها أغلق الباب وبدأت الفتن تزيد وتعظم والعياذ بالله. قال قلت أجل فهبنا أن نسأله من الباب، يعني استحي أن يسألوا عمر خوفا، أقصد حذيفة خوفا يعني من الهيبة التي عند حذيفة، لأن طبعا الصحابة كان كله حب يسأله، يعني حتى ورد في حديث ولكن في كلام أن عمر سأله هل أنا منهم، طبعا الكلام ده بعيد. فهبنا أن نسأله، قال فقلنا لمسروق وكان أجرأ لمكانته عند الصحابة سله. قال فسأله فقال عمر رضي الله عنه، هو الباب عمر، إن عمر هيقتل وهيفتح هيكسر الباب ولن يفتح يغلق بعدها أبدا. قال قلنا فعلم عمر من تعني. طب هل كان عمر لما أنت قلت له الكلام ده كان يعرف؟ قال نعم، كما أن دون غد الليلة، دون غد يعني هذه الليلة هيجي بعدها بكرة، زي ما عارف أن في بكرة يوم جاي، هو كان يعرف أنه سيقتل وأن الفتن ستفتح على الأمة بعده رضي الله عنه. ولذلك خالد بن الوليد لما تنحى وعزله عمر، فبعض الناس حب إيه يعني يغير من قلبه، يقول له عمر فعل فيك وفعل كذا، قال اسكت والله الذي لا إله غيره لئن مات عمر لترين أمورا عظيمة. حوش تقلبنا على عمر، ده عمر ده ده ده ده الباب، يعني لو مات عمر بقى انسى الكلام ده خالص، سترى الأمة ذبح. وذلك بعد موت عمر بأشياء بسيطة جدا، من يتخيل ان الخليفة وفي أقرب الوقت للنبي صلى الله عليه وسلم عثمان يحاصر على أيدي المسلمين وظل الحصار فترة من الزمان ثم يذبح، يذبح علي بن أبي طالب، كيف خرج عليه من خرج والحروب والأشياء التي العقل يحار فيها. فكان عمر رضي الله عنه هو الباب. قال نعم كما أن دون غد الليلة، وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، حديث واضح بين واقع ما عنده ووافق ما عند عمر، إلا أنا قلت لكم أمامه أمام عمر، هو الذي يعرف عمر وهو الذي كان عند عمر رضي الله عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.